أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ شَهِيدًا Thank you. فأعرض عنهم لكم ولي أبيكم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متقطعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم تذكرون. أيها المستمع الكريم، استمعتم إلى ربيع القلوب وجلال الأبصار وشفاء لما في الصدور. من قال به صدق ومن دعا به فقد هدي إلى صراط المستقيم. حقا صدقت يا إلهي فيما قلت وأطعت فيما أحكمت. الذي تلا علينا فضيلة القاري الشيخ الشحات عبد الأروع القاري بالإذاعة والتلفزيون والمقيم في بدر الوزير من غرب محافظة الطفلية. الإدارة الكهربائية لصاحب الحق عوض الله العربي للمدينة بسم الأوي تليفون 690-941 بسم الأوي. الصادق المقام لصاحب الحق محمود عزيز المقيم في تشنيش وجمع الله تعالى جميعا.